عيني لكن يا عيني صبر على يا مداريه يا صبر يا ما يا مداريه يا محيرة كل المداويه يا محيرة كل المداويه ويا يا صبر يا انا يا مداريه يا صبر يا ما يا سألوا عليا يا صبرا يا انا يا مدارية يا محيرة كل المداوية هفضل صبرا عليك مداريا وقلت لامتى راح افضل صبرا عليك مداريا ويا صبرا يا انا يا مداريا يا محيرة شوف النهاردة يا حبيبي أنا فين يا حبيبي وانت فين. وشوف النهاردة يا حبيبي أنا فين يا حبيبي أنا فين. كان عنادك أقوى من صبري بكتير. شوف عنادك ضيع الحب الكبير. كان عنادك أقوى من صبري بكتير. وقلت لامتى رح افضل صبره عليك مداريه. وقلت لامتى رح افضل صبره عليك مداريه. ويا صبره يا انا يا مداريه. يا صبره يا انا يا مداريه. ويا يا محيره كل المداوي. حبيبي ولا سألوا عليا. الناس بتمسح دمعتي وحبيبي ولا سألوا عليا.